الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا رحمه الله وغفر له. وصلنا عند باب ذب المسلم عن عرض أخيه المسلم. يقول: عرض أخيه، ليشمل كل من صح له الحكم بالإسلام. ولا شك أن الذب عن عرضه بالحق، فإذا انتهك عرضه بالباطل تعين عليك الذب عنه. وهنا مسألة كبيرة، كثيرا من الناس لا يذبون إلا عن معظميهم، وينزلون هذه الأخبار الواردة في الباب على أنفسهم، والواجب على المرء إن كان حقا ممتثلا للأمر النبوي أن يذب عن كل من رآه مظلوما من أهل الإسلام، خصوصا من كان فيهم ذا استضعاف. وأما الذب عن المعظمين فهذا يتخلله في كثير من الأحيان نية فاسدة. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن المرأة يدافع عن المقالة ويذب عنها لأن معظمه قد قال بها، وليس غرضه في ذلك الانتصار لقول معين دون قول، إنما غرضه إظهار إصابة معظمه. ولو أن غير معظمه تكلم فيها بهذه المقالة لما همه أن يدافع عنها، ولربما كان من ناقديها. فهذا باب يدخله ذلك الأثر الثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما يكن بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما يكن حبيبك هونا يوما ما. فالإنسان إذا أحب امرأة لا يكون حبه كلفا ولا بغضه تلفا، هذا الحب الكلف الذي يحمل المرء على تزيين كل غلط يقع فيه هذا المعظم وهذا المحبوب بحجة الذب عن عرض المسلم، ثم إنه يحمل على عدوه ويظلمه، ولا يستحضر إن كان مسلما، لا يستحضر أنه مسلم لا يجوز ظلمه، بل إنه إذا ظلم وذببت عن عرضه وأنصفته فإن ذلك مما يرجى به الخير عند الله. وأعظم الذب عن عرض المرء المسلم الذب عن عرض المرء الذي أوذي في ذات الله، وأوذي بالسنة وكلمة الحق، فإن هذا من أعظم ما يرجى به الأجر. عقد ابن أبي الدنيا أبوابا سابقة في تحريم الغيبة وانتهاك أعراض المسلمين، ثم بعد ذلك عقد هذا الباب في بيان وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الأمر. فأنت لست فقط لا تخوض في أعراض الناس، بل تنهى غيرك أن يخوض وتذب عن عرض أخيك. وحتى لو كان ما يقال فيه وكانت غيبة محرمة فانهى عن ذلك، انهى ولا تبرر للشخص ما يقع فيه من معاصي، فإن بعض الناس يدخل عليه مدخل يقول أنهاهم عن الغيبة فيصير يدافع عن المعصية ويقول فلان كيت وفلان كيت وربما كان له كذا وربما كان له من التأويل كذا وكذا، فيبرر معصية الرجل وهو يريد أن ينهى عن الغيبة، وهذا يعني مدخل شيطاني. يقول المصنف حدثنا أبو خيثمة، هذا زهير بن حرب، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير عن الليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة. هذا في سنده ليث بن أبي سليم ضعيف وشهر ضعيف، وقد اختلف على شهر. وأم الدرداء هذه الصغرى، وأما الكبرى فلم تروي شيئا، وزعم أبو مسهر أنهما امرأة واحدة، وهذا زعم بعيد. على أن متن هذا الخبر يتفق مع الأصول، فإنه قد ورد في الخبر من حديث أبي هريرة من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. فعلى هذا الباب يكون ذلك، على أن هذا الحديث أيضا من الحديث التي انتقلت في الصحيح. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عثمان بن عمر عن عبيد الله ابن أبي زياد عن شهر بن حوشب، وهذا مخالف لليث، عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، وهذا له علة الخبر السابقة من جهة شهر. حدثنا أبو بلال الأشعري حدثنا أبو المنقذ القرشي عن شيخ من أهل البصرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى عن عرض أخيه في الدنيا بعث الله إليه ملكا يحميه يوم القيامة يحميه من النار، وهذا في سنده مبهم. حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا علي بن الحسن العسقلاني عن عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني يحيى بن سليم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع إسماعيل بن بشير مولى بني مغالة يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة الأنصاريين يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. قال وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن عتبة بن شداد. هذا الخبر عند ابن المبارك في الزهد وفي سنده من لم أعرفه. حدثني يعقوب بن عبيد قال حدثنا هشام بن عمار وهذا اختلط بآخره قال حدثنا أبو محبر الحمصي عن شيخ من أهل البصرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع في رجل وأنت في ملأ فكل للرجل ناصرا وللقوم زاجرا أو قم عنهم، ثم تلا هذه الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا من عموم نصرة المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما فإذا انتهك عرضه فمن نصرته أن تذب عنه وأن تدفع عنه ما قيل فيه بالباطل. حدثنا إبراهيم بن راشد أبو إسحاق قال حدثنا فهد بن عوف عن حماد بن سلمة عن شيخ من أهل البصرة عن العلاء بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أدركه الله في الدنيا والآخرة. طبعا هذا فيه الشيخ المبهم. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حبان بن موسى عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. إسماعيل متروك. حدثنا خرف بن هشام حدثنا أبو شهاب هذا لعل الحناط المتروك عن الأعمش عن أبي وائل أن عمر رضي الله عنه قال ما يمنعكم إذا رأيتم السفيه يخرق أعراض الناس أن تعرقوا عليه؟ قالوا نخاف لسانه. قال ذاك أدنى ألا تكونوا شهداء. يعني إذا أنكرتم عليه لم تكونوا شهداء مشاركين له بالإثم. وهناك قاعدة في المنكرات، المنكر إذا لم يزل فزل أنت عنه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعب عن يحيى بن الحصين، عن يحيى بن الحصين قال سمعت طارقا، هذا طارق بن شهاب صحابي صغير، قال كان بين سعد هذا ابن أبي وقاص وخالد هذا ابن الوليد رضي الله عنهما كلام، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال مه إنما بيننا لم يبلغ ديننا. وهذا خبر صحيح، وهذا من عظيم أخلاق الصحابة. أما اليوم فالأمر مختلف تماما، يعني إذا كان بينك وبين شخص خصومة تقول ما فيه وما ليس فيه، ولا تنتظر أن يأتي أحد ويغتاب عندك، بإنما أنت تلقنه ما ينبغي أن يقول. يقول حدثني أبي رحمه الله عن شيخ من قريش قال قال مولا لعمر بن عتبة بن أبي سفيان رآني عمر بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع في آخر، فقال ويلك، ولم يقلها لي قبلها، يعني هذه ويلك، ولا بعدها. نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو رددت كلمة السفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. وهذا من أبلغ الكلام وأحسنه. وهذا يذكر بحديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فهذا الذي يغتاب عندك الناس كنافخ الكير. الله أكبر. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أيوب هذا صدوق يخطئ مصري عن عبد الله بن سليمان عن أن إسماعيل بن يحيى المعافري أخبره عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحمي مؤمنا من منافق بغيبة بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن قفى مسلما بشيء يريد به شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وفي الباب حديث من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبائر حتى ينزع، رواه أبو داود. حدثنا أبو بكر بن هاشم بن القاسم قال حدثنا سعيد بن عامر عن حزم قال كان ميمون ابن سياه لا يغتاب ولا يدعو أحدا عنده يغتاب، ينهاه فإذا انتهى وإلا قام. وأسناد قول. حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن المبارك حدثنا أبو بكر النهشلي، وهذا فيه كلام، فيه كلام كثير، عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لنا النهشلي أبو بكر، لا كأنه ماشي مستقيم، البلاء من شيخه. النهشلي فقط انفرد على الأعمش بحديث أكثر خطايا المرء في لسانه، هو صدوق. قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة. باب ذم النميمة. لا النهشلي كأنه صدوق، لكن البحث في شيخه هذا اللي هو ها النميمة. والنميمة هو السعي بين الناس بالقالة على جهة الإفساد، نقل الكلام. وبعضهم يفرق بين النمام والقتات، يقول أن القتات الذي يختلس الكلام يأخذ الكلام خلسة ثم بعد ذلك يذيعه، أما النمام الذي يأخذه علانية. والذي يبدو أنه لا فرق، إذ أن الأحاديث وردت في هذا وذاك، لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتات. وورد أيضا الله يبارك فيك إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير. فالنميمة من الكبائر، هي سبب لعذاب القبر، وهي سبب لتأخر دخول الموحد للجنة. هنا تنبيه، ابن حبان في صحيحه يؤول الأخبار الواردة في قوله لا يدخل الجنة، يقول يعني لا يدخل الدرجات العلى من الجنة. وبهذا التأويل أخرج الحديث عن ظاهره، إذ أنه أخرج الحديث من كونه وعيدا، يعني لا يدخل الدرجات العلى، إذن يدخل الدرجات الدنيا، ما عليه شيء، ما عاد في وعيد. فسبحان الله، هذا تأويل باطل ينتبه له. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. أحسن المصنف حين اختصر المتن. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، قال الأعمش والقتات النمام. الإسنادان صحيحان. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن وسام قال حدثنا صالح المري هذا متروك عن سعيد الجريري هذا مختلط عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان المتلمسون للبراء العثرات. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بهز بن أسد، وهذا بهز اتهم بالنصب، واتهامه بالنصب يعني يحتاج إلى بحث، يعني لست مطمئنا تماما لصحة هذه التهمة عليه. عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا أنبئكم بالعظة هي النميمة القالة بين الناس، وهذا سند صحيح ورواه مسلم في صحيح. حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا داود العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشراركم، قالوا بلى، قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنتا. وهذا عبد الله بن عثمان بن خثيم فيه ضعف وشهر ضعيف. حدثنا علي ابن الجعد قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن ميمون عن مسكين عن موسى بن مسكين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشاد على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة. وموسى بن مسكين هذا ما عرفته، وما أحسبه أدرك أبا ذر. أبا ذر بس ايش اللي قال عينه في نصب بهز بن الاسدي بس فقط حتى الذهبي يقول عهدي عليه ما علمت فيه. اي جميل الحمد لله. حدثنا احمد بن جميل قال اخبرنا ابن المبارك عن وهيب يعني ابن خالد عن موسى بن عقبه عن سليمان بن عمرو بن ثابت عن جبير بن نفير الحضرمي. جبير بن نفير هذا تابعي مخضرم شامي، وكثيرا ما ترد الأخبار عن الصحابة الشاميين من طريقه، وفي العادة يروي عنه ابنه عبد الرحمن أنه سمع أبا الدرداء يقول أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها براء ليشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يدنيه بها يوم القيامة في النار. لا إله إلا الله، يعني يهبطه. حدثني عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جهير بن يزيد عن خداش بن عباس أبو عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وإن ما اكتسب فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فالله يبارك فيك، يعني المسألة عظيمة خصوصا إذا كانت في أمر الدين. سبحان الله، هذا أشد وأعظم. وها هو لا يضره، لكنك أنت يعني تحبيه وتتحفه من حسناتك، أعمالك الصالحة تعطيها لهذا الرجل، فهذا هو البلاء. يعني يقول عبد الرحمن بن مهدي لولا أني أحب أن لا يوصل الله لتمنيت أن لا يبقى أحد من الوصل الله وقد اغتابني. أي شيء أحسن من حسنة يعني تجدها في صحيفتك ولا تعملها. اليوم سبحان الله الأمر فشى كثيرا، يعني الرجل يفتري الفرية يخلدها في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو في مقطع صوتي أو في شيء من هذا، سبحان الله تبقى إلى يوم القيامة شاهدة عليه، تبقى هذه الفرية إلى ما شاء الله. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا جرير عن ليث عن عبد الملك عن أنس قال من أكل بأخيه المسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من النار، ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا ألبسه الله به ثوبا من النار، ومن قام بأخيه المسلم مقام سمعة أو رياء أقامه الله مقام رياء وسمعة. حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا ابن عبد الله بن مبارك قال أنبأنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي قال القائل بالكلمة الزور والذي يمد بحبلها في الإثم سواء، يعني الذي يشيعها وينشرها، وهذا الأثر ثابت عن علي من غير هذا الطريق. حدثنا أحمد بن جميل أنبأنا بن مبارك أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف رضي الله عنه رحمه الله قال كان يقال من سمع بالفاحشة فأفشاه فهو كالذي أبداه، وهذا في التحذير من إشاعة الفاحش. واليوم من أكثر ما يقع في الدنيا إشاعة الفاحش، حتى أحيانا على سبيل الوعظ يأتي أحدهم يعظ موعظة ثم بعد ذلك يحكي لك بالتفصيل كيف يحصل الزنا وكيف تحصل الفاحش، وبعضهم يأتي يعني من باب العبرة ها أيه ويتكلم لا بعضهم يعني من باب. واليوم سبحان الله الأمر يشيع جدا جدا، أمر إشاعة الفاحش ويسمون أحيانا وزوجة كذا وزوجة كذا ويحصل كذا، وبعض المؤرخين كثير منهم يتكلم بإشاعة الفاحشة وحصل كذا، وبعضهم يعني يرمي العفائف الحرائر بأمور لا تنبغي فيتكلم بأمور لا تليق وإن لم يذكر فاحشة صرفة، كما كان يصنع الخرائطي في كتابه اعتلال القلوب، وهذا كتاب سار فيه بمسلك لا يشبه مسالك أهل العلم، لأنه ما ترك خبرا عن رجل كان يعشق امرأة إلا وذكرها بأسانيد مظلمة، وسمى نساء نسيبات معروفات وذكر لهن أخبارا لا تليق، وكذلك الأصفهاني صاحب الأغاني الرافض الخبيث ذكر شيئا كثيرا من هذا وتتداول أخباره بكثرة، خصوصا ما يتعلق بعمر بن أبي ربيعة وما يذكره عنه المخزوم، ويقلد الأصفهاني وابن عبد ربه في عقده الفريد وما يذكره. طبعا مجرد أن يذكر عن شخص في زمن السلف شيء من المجون أو شيء من التشبيب بالنساء يشيع هؤلاء ويكثرون الكلام ويذكرون الروايات الكثيرة عليه مما لا يستساغ أن يكون يحصل في ذلك العصر، ويقلده كثير من الأدباء المعاصرين الذين يكتبون مثل مصطفى صادق الرافعي، محمود شاكر، محمود يزيد شيئا كثيرا، يعني لم يذكره لا الأصفهاني ولا ابن عبد ربه، وإنما يأخذه خيال الأديب فيذكر كلاما كثيرا شيء لا يليق بسم ذلك العصر، ويذكر كلاما لو قرأه الفحم يمذي في بعض المقالات. فحقيقة مثل هذا لا يحتمل خصوصا عند تسمية النساء وغير ذلك، فتخليد مثل هذا ولا يغرنك إن فعل هذا الخطيب ولا فعل هذا الذهبي ولا فعل هذا من الخلكان ولا كذا، هذه يعني كثير من هؤلاء أخذه زهو العلم فصار يذكر كل شيء، ما ينبغي أن يقتدى بهؤلاء فيما يذكرونه من مثل هذه الأمور أبدا، وإن كان الذهبي أنصافا من أقل الناس ذكرا لمثل هذا. حدثني هارون بن عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن مسكين بن أبي فاطمة عن شيخ من أهل البصرة عن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس أخبرني من هذا الذي ندبه الله بالويل، فقال ويل لكل همزة، قال هو المشاء بالنميمة المفرق بين الإخوان والمغي بين الجميع. أبو الجوزاء في سماع من ابن عباس أصلا كلام، أخبرنا ابن جميل، أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن منصور عن مجاهد حمالة الحطب قال كانت تمشي بالنميم، وهذا صحيح لمجاهد غاية. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي العالي أو غيره قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني فانطلق بي حتى مر بي على رجل في يده كلاب يدخله في رجل فيشق شدقه حتى يبلغ لحييه فيعود فيأخذ فيه، فقلت من هذا؟ قال هم الذين يسعون بالنميمة ومراسيل الرياح رياح. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون، هذا محتمل، هذا نقدر نقول ثابت عن عمرو بن ميمون، أبو إسحاق صحيح اختلط لكن هذا مقطوع. قال لما تعجل موسى إلى ربه رأى تحت العرش رجلا فغبطه بمكانه، يعني هذا معنى العرش حقيقي، وقال إن هذا لكريم على ربه، فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره، فقال أحدثك عن أمره بثلاث، كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان لا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. هذه أمور كما ذكر ابن القيم في عدة الصابرين أنه هذه الأخلاق إنما تكتسب، إنما يعني تذهب هذه الأخلاق بتكلف إدخال الضد إلى القلب، فالحسد يذهب بتمني الخير للناس وبتذكري واستحضاري أن هذه نعمة الله عز وجل، وأن الحسد اعتراض على الله عز وجل. وأما عقوق الوالدين فهذا أمر يطول الكلام فيه، والمشي بالنميمة، وهذا الأثر مع أنه ما في شيء، جاء الفريوائي بتحقيق للزهد لهناد وقال أنه هذا إسرائيلية ومش عارف إيش، ولا دليل على أنه إسرائيلية، حتى لو كان إسرائيلية من أحسن الإسرائيليات، خوش إسرائيلية، ها؟ كلام جميل، ايش فيه؟ ايه طيب. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد عن بيان عن حكيم الجابر رحمه الله من اشاع فاحشة فهو كباديها. اذا الانسان يأخذ اسم الزنا بلسانه، وقلنا يأخذ اسم القتل بلسانه، يعين او يقر القتل يفرح به بلسانه، لسان هذا امر عظيم شديد، هؤلاء يخوضون في الفتن، يخوضون في الفتن، والمؤمن في الفتنة لا يخوض ولا يوالي ولا يماري ولا يشارك، وإنما يبتعد. الله المستعان. عبد الله بن عمر يحصل بين ابن الزبير وعبد الملك ويعتزل، هؤلاء جماعة، هذول يقولون الديمقراطية وهذول يقولون الديمقراطية، هذول متحزمين معاه، هذا متحزم من هذا وهذا متحزم من هذا، ها؟ ما تدري انت، طيب ليه؟ ايش علاقتك انت بالموضوع؟ اطلع من الموضوع هذا كله. عود ايه عود عند ايه عود عنده حميه على على الاسلام وعلى الدين، ها؟ عنده حميه، يا رجل انت ما تشوف العقائد الفاسده وما ترى ذيك، مثل هذا اللي يقول لك الجاميه على عقيدة الجام وصفوان في الإيمان، وسيد قطب على عقيدة الجام بالاستواء عادي، يعني ايش المشكلة؟ ها؟ وراك هذه زعلتك وهذه ما زعلتك، بس هالشكل. حدثني عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم، طبعا يقول كلها زعلتني، لكن هذا خذ منها موقف، هذا قال لك لا خطأ ومن لا يخطئ ونحبه في الله ومش عارف. عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال كانت لنا هذا عبد الرحمن بن يزيد النخعي تابعي من تلاميذ ابن مسعود، وهذا الإسناد صحيح له، قال كانت لنا جارية أعجمية فحضرتها الوفاة فجعلت تقول هذا فلان يمرغ في الحمأة، فلما ماتت سألنا عن الرجل قالوا فقالوا ما كان به بأس إلا أنه كان يمشي بالنميمة، رأته يمرغ بالحمأة يعني بالحميم، وهذا حصل لبعض الصالحين كما حصل للمسور أنه رأى عبد الملك والحجاج وما ثم ما ولدوا رأهما في النار، فهذا يحصل لبعض الصالحين أنه يرى شيئا يعني وهو يحتضر، وهذا سند صحيح هذا الخبر. إلا أن عبد الله بن أبي بدر عبد الله معلق هنا يقول لم يروي عنه للمصنف وعباس الدوري وبكر بن خنيس وآخر لم أجد من وثقة. يبقى كافي ذولا كافي خلاص يمشي إن شاء الله. حدثنا إبراهيم أبو إسحاق قال حدثني زيد بن عوف قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد، وهذا إذا كان زيد ثقة في الإسناد قوي. أن رجلا ساوم بعبد فقال مولاه إني أبرأ إليك من النميمة، فقال نعم أنت بريء منها. قال فاشتراه، فجعل يقول لمولاه إن امرأتك تبغي وتفعل وتفعل، يعني يقول إن امرأتك يعني تخونك وأنها تريد أن تقتلك، ويقول للمرأة إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرع عليك. سبحان الله، هذا فقيه، شوفوا يعني فقيه بالنميمة. يعني الرجل يقول للرجل على المرأة أن يجعلها تفعل فاحش حتى يغضب الرجل. أما المرأة بإيش أغضبها؟ بشيء حلال، ما في شيء. قال هي اللي تزوج عليك فعلا، يعني أنا هذا يضيف جدا، يعني حتى في الثقافة الجديدة سبحان الله أنه كثير من النساء، وهذا أعوذ بالله محط هلكة، ترى أن زواج الرجل عليها يعني أبغض إليها من فجوره، وأكثر حطا. يعني من أغرب ما مر علي في حياتي أن رجل متهم في قضية زنا وثابت عليه بالتصوير، ها، وجاي زوجته تدافع عنه معه. سبحان الله، يعني شيء والله شيء عجب، يعني سبحان الله والله جاي للمحقق متهم هو الرجل بهذه القضية، وجاء تقول لا هو تاب وترك ومزوج عليها فلا يتزوج، فإن أردت أن أعطفك عليه فلا تزوج ولا تسرع عليك، فخذي الموس فاحلقي شعرة من حلقه إذا نام، يعني كي يسحره. سبحان الله، وما أكثر يعني ما تلجأ النساء لهذا من باب الحفاظ على الأزواج، تشرك بالله من أجل رجل بعضهم، يعني الله المستعان، يعني لو أردت أن تبيعه ما يساوي درهمين، لو قومته وردت تبيعه. أين الله المستعان. وقال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. قال فذهب فتناوم لها، وجاءت بموس لتحلق شعرة من حلقه، فأخذ بيدها فقتلها، فجاء أهلها فاستعدوا فقتلوه. هذا بالنميمة فعل كل هذا. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا أبو عوان عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن بريدة، هذا أخو عبد الله بن بريدة، قال سمعت ابن عباس يقول في قوله فخانتاهما، قال لم يكن زنا، ولكن امرأة نوح كانت تخبر أنه مجنون، وامرأة لوط تخبر بالضيف إذا نزل. حدثني فضيل قال حدثنا بزيغ قال سمعت الضحاك يقول كانت خيانتهما النميمة. يقول ابن تيمية أنه في نساء الأنبياء من هي مشركة، وليس في نساء الأنبياء من هي زانية، وذلك لأن الناس مسلمهم وكافرهم اتفقوا على أن كون الرجل امرأته زانية ذم شديد في حقه، وأن ذلك يكون من أعظم المنقص في الرجل. يعني وإن كان اليوم من المشركين والكفار من يكابر فطرته ويسميها حرية، إلا أن أحدهم إذا غضب على الآخر وأراد أن يسبه بمسبة عظيمة قال له يا ابن الكذا أو يا أخو الكذا سبحان الله. قال حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام رحمه الله قال كنا عند حذيفة فذكروا رجلا أنه ينقل الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قد تاب. هذا تقدم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بأخيه المسلم أكلة في الدنيا أطعمه الله بها أكلة في النار، ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من النار، ومن سمع بأخيه المسلم سمع الله به يوم القيامة. كيف يأكل به؟ يأكل به لها تفاسير، منها أن يبيعه وهو حر، ومنها أن يسلمه إلى عدو وهو مظلوم مقابل مبلغ من المال، أو يشي به إلى السلطان وهو مظلوم، يلبس يأخذ المال يشتري فيه شيء أن يلبسه. حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب قال اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر، لكون المرء يعذب بالنميمة في قبره شاهد من حديث ابن عباس المرفوع. قال باب ذم ذي اللسانين. باب ذم ذي اللسانين يعني يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، حال المنافقين. حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك قال حدثنا الركين ابن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء كله على جهة معهم ويخاف عليهم يعني. وهذا سند صحيح. حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا مخرج في الصحيحين في موطا مالك. حدثنا أحمد بن الجميل قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن مالك بن أسماء بن خارجة، أسماء رجل خارجة رجل، قال كنت مع أبي أسماء إذ جاء رجل إلى أمير من الأمراء فأثنى عليه وأطرأ، ثم جاء إلى أبي أسماء فجلس إليه وهو جالس في جانب الدار فجرى حديثهما فما برح حتى وقع فيه في هذا الأمير كان يثني عليه عما قليل. فقال أبو أسماء سمعت عبد الله بن مسعود يقول إن ذا اللسانين في الدنيا يكون له لسانان من نار. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال هذا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا سلام بن سليم هذا اسمه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن غريب الهمداني قال قلت لابن عمر إن إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم فإذا خرجنا دعونا عليهم، قال كنا نعد ذلك النفاق. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يعلى بن عبيد عن قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره، قال كنا فقال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. النفاق اسم جامع لكل مخالفة من ظاهر الباطن وهذا منهم. قال حدثنا الحسن بن حماد الضبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحارب عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة إسماعيل هذا متروك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له لسانان في الدنيا جعل له لسانان من نار يوم القيامة. حدثني الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن وليد عن كثير عن سليمان بن بلال عفوا عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند الله. كثير فيه ضعف. قال باب ما نهي عنه العباد أن يسخر بعضهم من بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وذكر ابن عمر لما جاءه ذاك الرجل تأثر رأي إباضية لما عد له ابن عمر الكبائر ذكر منها السخرية، قال والذي يستسخر. رواه البخاري في الأدب المفرد. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال أخبرني سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وتأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فهو المنكر الذي كانوا يأتون. هذه فيها تفاسير عن السلف، منهم من قال أنهم كانوا يعني يضرطون في أنديتها. نعم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن علي بن أقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت حكيت إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال حدثني الحسين بن على جهة الانتقاص، حكايته على جهة الانتقاص. حدثنا أبو أسامة ذكرنا أنه أحمد حكى بن علي عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زمعة قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال علامة يضحك أحدكم مما يفعل. هذا في الصحيحين. حدثني عبد الله ابن أبي بدر قال حدثنا روح بن عبادة عن مبارك عن الحسن قال هذا من مراسيل حسن. مراسيل حسن من أوهى المراسيل يعني من قواها أمره الله المستعان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل لا يفتح له الباب فيقال هلم هلم فما يأتيه. حدثني عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جرير بن حاسم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالقول يعني أن البلاء يأتي من القول من الكلام. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن حسن بن أبي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل خالد ما سمع معاذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب قال ابن منيع قال أصحابنا قد تاب إلى الله منه لم يمت حتى يعمله. وهذا سبحان الله يقول ابن سيرين لما أفلس قال علمت من أين جاءني هذا عيرت رجلا بالإفلاس قبل كذا وكذا سنة الوهم مني ربما ذكر 30 عاما. فسبحان الله من عير امرئا بذنب يعني لا يكاد إلا يقع فيه. وتراجع رسالة ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير على أنه هذه الرسالة يعني الفرق بين النصيحة والتعيير فيها موطن لما تكلم من بعض الصحابة أو بعض الناس هكذا يعني أظهر الانتقام لعثمان وهو في صده شيء آخر وشيء من هذا الكلام في هذه الرسالة تعريض ما هو طيب. فهذه الرسالة يعني يحذر من هذا الموقف. طيب قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صالح المري قال سمعت لا ما طيب لم يموت حتى يعمل ما هو عندي هذا سبحان الله هذا فت من أول. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا إسرائيل عن أعمش عن إبراهيم رحمه الله قال إني لا أجد نفسي تحدثني بشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلي به سبحان الله فعلا أي صحيح. حدثنا خالد بن خداش الله يشتغل يا إيه قال حدثني صالح المري قال سمعت الحسن صالح متروك رحمه الله يقول كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه لم يمت حتى يبتليه الله به يعني هذا أيضا في باب التعيير بالذنب الذي تيب منه وهذا باب أيضا ينبغي أن يحذر منه. يقولك نعرف ماضيك نعرفك أنت كذا لا يعود ولا يقولك في أشياء ما أبي أقولها لا قول احسن عليهم اخر واحد كانوا يقولون من رمى اخاه بذنب قد تاب الله من لم يمت حتى يبتليه الله به وربما احتمل صالح المر به فيها. حدثنا محمد بن عمران ابن ابي ليلى قال حدثنا بشر بن عمار عن ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس بشر هذا ضعيف جدا في قوله عز وجل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها قال الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلك. قال باب كفارة الاغتياب. كفارة الاغتياب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين نهى أمر بأن تذهب وتتحلل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه شيء من هذا وإنما هي الحسنات يؤخذ من حسناتك ويزاد في حسناته. فإن خشيت المفسدة من إخباره بأنك قد اغتبت فيقال يعني هذا اللي اختار فيه بعض السلف وذكر الإمام أحمد وجنح إليه ابن تيمية بن القيم أن تستغفر له تذكره بخير كفارة عما حصل منك. حدثني أبو عبيدة عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عنبسة ابن عبد الرحمن عن خالد بن يزيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة من ارتبت أن تستغفر له، هذا منكر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد قال حدثنا محمد بن عبد الله الليثي عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وهذا قد يمشي. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا أبو النضر الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي شيبة يحيى بن يزيد الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن التوبة من الفرية قال تمشي إلى صاحبك فتقول كذبت بما قلت لك وظلمت وأسأت فإن أخذت بحقك وإن شئت عفوت. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا داود بن معاذ بن أخت مخلد بن حسين عن شيخ له عن أبي حازم أرسل بن دينار تلميذ سهل بن سعد قال من ارتاب أخاف ليستغفر له فإن ذلك كفارة لذلك. حدثني محمد بن عثمان العقيلي قال حدثنا ابن عون صاحب القرب عن مالك بن دينار رحمه الله قال مر عيسى والحواريون على جيفة كلب فقال الحواريون ما أنت نريح هذا، فقال عيسى عليه السلام ما أشد بياض أسنانه يعظهم وينهاهم عن الغيبة. حدثني حسين بن عبد الرحمن قال سمعت المهلة بن أبي صفرة سمع المهلة بن أبي صفرة رجلا يغتاب رجلا فقال اكفف فوالله لا ينقى فوك من سهكها، فوك يعني فمك. حدثني علي حسين قال سمعت علي بن حسين سمع علي بن حسين رجلا يغتاب رجلا فقال إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، لا إله إلا الله، لأنهم يعني يأكلون الميتات. حدثنا حسين بن عبد الرحمن أنه حدث عن بشر بن السري قال قال منصور بن زادان رحمه الله إن الرجل من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يسؤني في صديقي ويبلغني الغيبة ممن اغتابني وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني. حدثنا حسين قال سمع قتيبة بن مسلم رجلا يغتاب رجلا فقال والله لقد تلمضت بمضغة طالما لفظتها الكرام. حدثني أبو الحسن الرقي علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبي عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول إياكم والغيبة فوالذي نفسي بيده له أسرع في الحسنات من النار في الحطب. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.